جسده بعده مثل ما هو، يعني مش بلي ربعه وبقي ثلاث ارباع، لا لا لا، بعده مثل ما هو. قاموا شالوا جسده ونقل الى قبر جديد، والان قبره معروف بدمشق ويزار. والذي رآه الحفار الدمشقي عبد المتعال هو اخبر بهذه الحادثه الشيخ ابو سليمان الزبير الدمشقي، والشيخ ابو سليمان هو اخبر شيخنا بهالحادثه. ونحن اخبرنا شخص في دمشق اسمه ابو هيثم السعدي، الشيخ ابو هيثم السعدي شيخ الطريقه السعديه في سوريا وشيخ الزاويه السعديه، احد اجداده اسمه الشيخ حسن، اسمه الشيخ حسن سعد الدين الجيباوي. من ايمتين مدفون؟ بس من 400 سنة، بس من 400 سنة مدفون بدمشق. كمان نقضت القبور، قالوا للناس اللي له قبر يجي ينقلوا على مطرح تاني، راحوا والصور فتح القبر والاشخاص اللي فتحوا القبر وكانوا بعدهم موجودين بعدهم احياء، وفي صور للنعش هو عم ينقلوه من منطقه لمنطقه والناس بالالاف، رايت الصور بعيني، واللي نزل بقبره هو حكالي هذا الشيخ اللي عم بحكي لكم عنه. قال نزلت في قبره، الكفن بعده مبين موجود. احيانا شو بيظنوا الناس؟ انه الكفن موجود بس الجسد بلي. قال حطيت ايدي على الكفن بعده مثل ما هو قبل 400 سنة. قال لي دسيت جسمه كله كامل، فتحه جسده لحيته شعراته بعدهم موجودين. قال لي حتى دسيت عضلاته بعدهم مثل ما هن. قاموا لفوه حطوه بتابوت ونقلوه وعملوا احتفال ضخم جدا. هذا من ذريته هو اللي عم يحكي لي نزل بالقبر، هذا هون بدمشق. كثير من الاولياء وجدت اجسادهم كما هي بعد دفنهم بمئات السنين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بعد موته ب100 سنة، معروف في المدينة المنورة الارض مالحة وحامية يعني شديدة الملوحة، يعني بسنة بيبلى الجسد في المدينة المنورة. حتى بالبقيع شو بيعملوا؟ بيدفنوا الانسان لانهم بيعرفوا بسنة بيبلى الجسد، بيجي اموات جدد وبيعرفوا القبور اللي مضى عليها سنة بيفتح، اذا رآه بعد الجسد لم يبلى يسد، بيرجع بيغطي القبر يتركه سنة ثانية. فاذا رجع وفتح وبقي الجسد كما هو ماذا يقولون؟ يقولون هذا القبر عامر، هذا القبر عامر، يعني صاحبه ما بيبلى، بيتركوه خلص ما بقى بيفتحوا ثاني ثالث مرة، بيفتحوا مطرح ثاني. اما بقية القبور سنة واحدة بيفتح ما في شيء. ثالث، بعد 100 سنة من موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه انهدم جدار القبر فبانت قدماه كأنه نائم. وشهداء احد معروف في قصتهم من ايام ايام النبي معركة احد الى ايام معاوية لما كان بدهم يفتحوا قناة للماء، العامل عم بيحفر بالارض ضرب المعول بقدمي اثنين من الصحابة فخرج الدم من قدميهما، دم صار يطلع من اجريهم الدم، منهم عارفين انه هون في شهداء، صار الدم يطلع من اجريهم. هذا معروف، هذا معروف. وهنا في بيروت كانت امرأة ايضا من الوليات الصالحات يقال هي ام حرام بنت ملحان الصحابية، يقال كانت ماتت في قبرص في لارنكا ويقال في شاطئ بيروت، كانت خرجت مع المجاهدين ايام الفرنسيين هون ببيروت، قبرها كان تحت بالمدينة بالبلد، كان في مقبرة قديما فشالوا القبور، عم بيفتحوا القبور لما انفتح قبرها جسدها بعده مثل ما هو، لفت لفوها ونقلت الى قبر في الباشورة. بعض كبار السن، واحد عمره 100 سنة بالزال بلاط من اللي كانوا موجودين، هو اخبر وبعده حي الى الان. تصوروا هذا يقال من عهد الصحابة، كانت خرجت للجهاد، جاءت مع الجيش المسلمين للجهاد، وحوادث كثيرة. أحد الأولياء مرة فتح عليه القبر، هن ظنوا أنه بلي، رأوه متربعا في القبر يقرأ القرآن. قالوا إن أقامت القيامة؟ قالوا لا. قال ردوا علي، اصدروني. رجعوا سكروا القبر، وواحد شافوا جسده مثل ما هو، ورأوا الرياحين والعطور والأنوار في قبره، وأشياء كثيرة، حوادث كثيرة حصلت، حوادث كثيرة حصلت. في بلاد شيخنا كان قبل 60 سنة في ثورة من أهل البلد ضد الشيوعية. خرج أهل البلد إلى البساتين، فزعوا من الغارات. خرج أهل البلد إلى البساتين معهم واحد مؤذن، هن بالبستان يعني هربانين من قلب المنطقة. مات هذا المؤذن، فقالوا ندفنه. فتحوا قبر، فتحوا أرض يعني عم بيفتحوا، شافوا انه هذا مكان قبر يعني، بس شو ظنوا انه ما في حدا، او قديم كتير يعني. فتحوا، طلع انفتح معهم قبر جاهز. قبل ان ينزل فيه هذا الميت، جاء صاحب هذا القبر ملتحفا كفنه طائرا، ثم امام اعينهم نزل في القبر والتحف الكفن واضطجع فيه، اخذ مكانه قبل ان ينزل فيه هذا الميت الجديد. فعرفوا ان هذا القبر لهذا الولي، فردوا عليه القبر. هل الوهابي شو بيقولوا؟ الاولياء ليس لهم تصرف بعد موتهم، ولا ما له تصرف، ما بيطلع من قبره. شو بتردوا عليهم؟ شغلة كلكم بتعرفوها، يمكن كلكم بتعرفوها، شو هي؟ قصة جعفر الطيار، جعفر ابن ابي طالب، جعفر ابن عم الرسول، الذي قتل في معركة مؤتة، الذي قتل في معركة مؤتة. وين مؤتة؟ في الاردن. والرسول وين كان؟ في المدينة. بعد ما دفن جعفر، دفن جعفر والرسول في المدينة، واسماء بنت عميس. مين اسماء بنت عميس؟ يلي كانت مرت جعفر، رجع بعد جعفر تزوجها ابو بكر، رجع بعد ابو بكر تزوجها علي. هذه اسماء بنت عميس، كانت وافي قريب من الرسول. فجاء جعفر يطير مع جبريل وميكائيل، جاءوا يسلمون على النبي. ثم النبي قال يا اسماء هذا جعفر جاء مع جبريل وميكائيل يسلمون علي، وقد أبدله الله بدل يديه جناحين يطير بهما في الجنة. شو بيقولوا عن هذه القصة؟ هذا من الصحابة والرسول أخبر عنه، من الصحابة والرسول أخبر عنه. جعفر ابن أبي طالب خي لسيدنا علي، ابن عم النبي الذي صار وشهر بجعفر الطيار، جعفر ابن ابي طالب. هذا اسمه تصرف بعد موته ودفنه ام لا؟ بلى. حادثة ثانية ذكر القرآن، شو هي؟ قال الله تعالى في سورة البقرة فأماته الله 100 عام ثم بعثه. عن مين؟ عن عزير. عزير القول المعتمد انه ولي منه نبي. بعد 100 سنة من موته الله بعثه وتلى على بني اسرائيل التوراة الاصلية التي كان يحفظها في صدره، وما كان يوجد من يحفظ التوراة عن ظهر قلب الا موسى وعزير بس. هذا اسمه تصرف ونفع بعد موته ام لا؟ وهذا الشيء القرآن ذكره في سورة البقرة. اذا الاولياء لهم نفع بعد موتهم، وبعض الاولياء لهم تصرف بعد موتهم وينفعون باذن الله تعالى. قبل 27 سنة او قبل 30 سنة كان في شيخ ببيروت، هذا الشيخ كان من الاتقياء الطيبين من اهل البيطار، كان مؤذنا في الأوزاعي في مقام الأوزاعي، وكان معه عدد من الأشخاص الطيبين. قال: دخلنا إلى مقام الأوزاعي نعمل حضرة الذكر. قال: ونحن في الحضرة، مش معهم كشبنجية ومحتالين مثل رجب ديب ونظم قبرصلي وامثالهم، لا، طيبين، هو اللي معه طيبين. قال: ونحن في الحضرة انشق قبر الأوزاعي وخرج من قبره. قال: ودخل الحضرة فغاب الجميع عن الوعي. رأوا الأوزاعي خرج من قبره، وهذا شيء معروف عند أهل بيروت الكبار بالسن، أن بعض الناس يشهدون أنهم رأوا أحيانا كان يخرج من قبره وينقذ بعض الناس. الله على كل شيء قدير، هذا مش بقدرة الله؟ إذن ليش بيستغربوه؟ أليس بقدرة الله هذا؟ لماذا يستغربونه وينكرونه؟ إذن بعض الأولياء لهم تصرف بعد موتهم بقدرة الله، الله يمكنهم من ذلك. مثل مين؟ مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ها؟ مثل السيدة فاطمة، مثل سيدنا أحمد الرفاعي الكبير، مثل البدوي، مثل الدسوقي، تبهنا؟ هؤلاء الكبار، مثل سيدنا عبد القادر الجيلاني، مثل الجنيد البغدادي رضي الله عنهم، مثل معروف الكرخي، هؤلاء ليس بعيدا أن يكون لهم تصرف بعد موتهم فيخرجون من قبورهم وينفعون المسلمين بإذن الله ثم يعودون إلى قبورهم بقدرة الله. لماذا تنكر الوهابية هذا؟ وشيخهم ابن القيم الجوزية في كتابه الروح، ابن القيم عنده كتاب اسمه الروح، بيقول: الروح الصادقة الصافية كأرواح بعض كبار الأتقياء كروح أبي بكر الصديق قد تحضر في جيش للمسلمين فتهزم جيشا للكافرين. إذا كان شيخ ابن القيم قال هالكلام، عشو بيعترضوا علينا على أهل السنة؟ ابن القيم الجوزية ذكر هذا الكلام في كتابه الذي سماه الروح. إذن الأولياء لهم تصرف بعد موتهم، بعض الأولياء الله يمكنهم، وهذا بقدرة الله عز وجل. نعم، حوادث كثيرة. طيب، هلا من الدليل على أنه التقي الصالح لا يفزع في القبر ولا يخاف ويجيب ما جاء في القرآن: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طب الأتقياء في أمان، أليس الله قال في القرآن: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يلقون هناء ونعيما وإكراما ونزلا سعادة وفرح إلى غير نهاية. الأتقياء هذا حالهم. يقول المؤلف رحمه الله، تعبته؟ طيب بنكمل سؤال واحد بعد. ابن القيم الجوزية مشبه مجسم تلميذ ابن تيمية، ابن القيم الجوزية مشبه مجسم هو ذنب وتلميذ ابن تيمية الحراني المشبه، لكن ذكرناه من باب الرد عليهم بقول زعيمهم. اما نحن ادلتنا كثيرة، منا بحاجة لابن القيم. اما هديك العالم السني اسمه ابن الجوزي، مش ابن القيم الجوزية، ابن الجوزي، ابو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، هذا من علماء اهل السنة. نعم. يقول المؤلف: ما هو الحشر؟ الجواب: الحشر هو سوق من يخرج من القبور الى الموقف، والناس في الحشر يكونون على ثلاثة احوال، فقسم منهم كاسون، راكبون، طاعمون، وهم الأتقياء. على شو بيركبوا؟ على نوق حمراء لم يرى الناس قبل ذلك بجمالها. هذه النوق منها موجودة هلا عنا؟ لا بالخليج ولا بأي بلد ثاني. هذه نوق الله أعدها للأتقياء ليركب عليها الأتقياء يوم القيامة. هذه النوق الحمراء الجميلة شو بيكون عليها؟ رحائلها من ذهب كما قال الرسول، رحائلها من ذهب، يركب عليها الأتقياء يخرجون من قبورهم، ما في فزع عليهم ولا نكد ولا ألم ولا قلق ولا اضطراب ولا خوف، لا يظمؤون، لا يصيبهم أذى حر الشمس، لا يفضحون يوم القيامة، لا، لأنهم أتقياء، يعني بشم ما عليهم شيء ينفضحوا فيه. لكن بعض المسلمين العصاة يفضحوا يوم القيامة، الكفار يفضحون، وبعض المسلمين العصاة أهل الكبائر يفضحون يوم القيامة. يقوم الملك وينادي على رؤوس الأشهاد، الملك بأمر من الله يقوم الملك ويقول فلان ابن فلان فعل يوم كذا وكذا في مكان كذا كذا وكذا من المعاصي والمحرمات، ذهب إلى مكان كذا ليزني، فعل يوم كذا وكذا وشرب الخمر. يفضح على رؤوس الخلائق. هذا بعض العصاة الذين ماتوا بلا توبة أهل الكبائر. أما الأتقياء، أتقياء ما في عليهم خوف ولا فزع، ويحشرون كاسون، ما بيكونوا عراة، كاسون راكبون طاعمون، بيكونوا على هالحال إلى أن يدخلوا الجنة. وفي الجنة لهم أكثر بكثير من النعيم مما رأوه في القبر، سعادة ونعيم وفرح إلى غير نهاية. أليس الله يقول في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ هل هالنعيم لكل أهل الجنة؟ لا، هذا للأتقياء خاصة. هل أعلى مقام في النعيم لسيدنا محمد، أعلى أعلى أعلى أعلى مقام ودرجة في الجنة لسيدنا محمد، بعد منه سيدنا إبراهيم، بعدين الأنبياء موسى عيسى ونوح، ثم بقية الأنبياء والرسل، ثم بقية الأنبياء، ثم يأتي مين بعدهم؟ خواص أولياء البشر كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. تبهنا، الجنة درجات في النعيم، لكن الأتقياء والصالحين لهم نعيم خاص لا يشاركهم فيه عوام المسلمين. الله يجعلنا جميعا من الأتقياء. فهؤلاء الأتقياء لهم نعيم خاص لا يشاركهم فيه عوام المسلمين. هلا نحن من العوام، الله يجعلنا من الأتقياء لننال ذلك النعيم. فالأتقياء لهم نعيم خاص، أما النعيم الذي يشترك فيه كل أهل الجنة مثل شو؟ حياة فلا موت، صحة فلا مرض، نعيم فلا بؤس، شباب فلا هرم، مثل هالأشياء، والفرح والسعادة، مثل هالأشياء كل أهل الجنة يشترك فيها. لكن طبعا علو الدرجات وشدة النعيم على حسب علو المقامات في التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم العبرة بالتقوى. هذا حال الأتقياء. شوفوا ما أحليه، ما أحليه وما أجمل من حال. إذا مطلوب كلنا نشد همتنا، نأدي الواجبات ونجتنب المحرمات. هذا قسم حكينا عنه كيف بيكونوا بالحشر يوم القيامة. وقسم حفاة عراة وهم الفاسقون، المسلمين العصاة أهل الكبائر، يعني اللي ماتوا بدون توبة. مين يعني الفاسق؟ آكل الربا، وما أكثرنا اليوم بيروح بيقبض من الربا، بيحط بجيبته بيروح على العمرة، قال بيقبض من الربا بيروح على الحج، قال بيحط الربا بجيبته بيجي بياكل بيفطر فيه برمضان. هؤلاء فساق، لو لحيته بيضة وعبيته بيضة، ها؟ لو كل ثلاثة أشهر رايح جاي من العمرة هذا عند الله فاسق لأنه عم بيأكل الربا. شوفوا الفساق كيف يحشرون يوم القيامة. من الفساق العاق لوالديه، من الفساق الظالم الذي يظلم المسلمين ضربا أو شتما بغير حق، هذا من الكبائر، يعني فسق. الرسول قال سباب المسلم فسوق، سباب المسلم، كيف إذا جرحوا بحديد أو بسكينة أو أوصوا بإيده أو بإجره، الذنب أشد. إذا كان سبابه فسوق كيف جرحه أو قتله أشد. كمان من الفسق العقوق، عقوق الوالدين، كمان ترك فرض من فرائض الصلاة بلا عذر شرعي، كان أخر الظهر إلى العصر بدون سبب شرعي، هذا فسق من الكبائر. أو ترك المغرب للعشاء ما صلاها حتى دخل العشاء بدون سبب شرعي، عم بكسروا قاعدين على التلفزيون، قاعدين بشم هوا، بسهرة، بظهرة، تركوا المغرب حتى دخل العشاء، هذا فاسق ملعون خبيث من أهل الكبائر، حل عليه غضب الله وسخط الله ولعنات الله. اللي بيترك صلاة واحدة فريضة بدون عذر هذا حكمه، وإذا هيك بيضى حاله هيك يخشى عليه من سوء الخاتمة، كمان يخشى عليه من سوء الخاتمة. إياكم وتضيع الصلوات، إياكم. كمان من الفسق العمل بالسحر، غيبة التقي من الكبائر، النميمة من الكبائر، البهتان، بده ينتبه الإنسان، أكل الميتة، أكل النجس، أكل المال المحرم، كل هذا من الكبائر، كل هذا من الكبائر. أكل اللحم المشكوك في حله، يعني إن كان ذبحه من يحل أكل ذبيحته أم لا، أكله، هذا من الكبائر. كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. أخذ مال المسلمين بغير حق من الكبائر. أكل مال اليتيم من الكبائر بغير حق من الكبائر، هذا يقال له فسق. الكبائر من وقع في كبيرة متفق على أنها كبيرة هذا يقال عنه فاسق. الفساق يحشرون يوم القيامة حفاة عراة. نسأل الله السلامة. يعني قد واحد يكون عايش على فسق ومخمن لحاله تقي، بده يعرض حاله عم يزين الشريعة، مش عضوه، مش يقول له شو شيخ الشباب راضي عن حالك، لا ما بيمشي الحال، بده يعرض حاله عم يزين الشريعة، هل هو واقع في فسق ام لا. اذا ايه لحق يتوب، يلحق يخرج من المظالم ويتوب ويحسن حاله قبل ما يموت. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هؤلاء الفساق يعني المسلمين العصاة أهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة، الذين ماتوا بلا توبة. طيب، وقسم يجرون، وقسم حفاة عراة يجرون على وجوههم وهم الكفار. هذا القسم الثالث، يحشرون حفاة عراة يجرون على وجوههم وهم الكفار. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. إذن فالإنس يحشرون وكذلك الجن والوحوش. انتبه معي، الحشرات والوحوش لماذا تحشر؟ ما هي منها مكلفة ولا تدخل الجنة ولا تدخل النار. طيب لماذا تحشر الوحوش؟ الله يقول: وإذا الوحوش حشرت. شو بيقول أبو هريرة رضي الله عنه؟ مين أبو هريرة؟ عبد الرحمن بن صخر، هذا من الصحابة الأمناء، لأن الرسول ائتمنه على العلم، منه كذاب مثل ما بيقولوا بعض الناس الخونة، منه محتال، ما كان يفترع الرسول مشان الأكل والمصاري، ما كان يركب الاحاديث عن الرسول كرمال كيس البصل. لا، ابو هريرة الرسول قال له ابسط رداءك، فبسط رداءه، فدعا له الرسول ان يسمع، ان يحفظ كل ما يسمعه من الرسول، فكان كل ما يسمعه من الرسول يحفظه. لذلك هو كثير الرواية عن الرسول، وهو تفرغ لخدمة الرسول 3 سنوات، لم ينشغل بتجارة ولا بزراعة ولا بأرض ولا بزوجة ولا بولد، اتفرغ لخدمة الرسول 3 سنين، فكان كثير الملازمة له، فبطبيعة الحال بده يسمع منه كثير، فبطبيعة الحال بده يروي كثير، لأنه كان ملازما له، ما انشغل بزوجة ولا بولد. مش مثل ما بيقولوا بعض الناس المنحرفين، قال أبو هريرة كان يفتري الحديث عن الرسول كرمال قال يتقوت وياكل، عزعمن قال إجا مرة على فلسطين شاف بياع بصل، قال له شو رأيك طلع لك حديث تنفق البصلات بسرعة والنص بيني وبينك الربح؟ قال له إيه؟ قام قال عزعمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل بصل عكا فكأنما زار مكة. شو هالكذب هذا؟ أبو هريرة يجل مقامه عن ذلك، هذا يليق بأبي هريرة صاحب رسول الله؟ هذا الكلام لا يليق. بعض الشياطين شو بيقولوا عنه؟ جردون طالع من المجرور من كتر ما بيكرهوه، بيقولوا عنه كذاب منافق. هن المنافقين. أبو هريرة الرسول أحبه ورضي عنه ودعا له أن يسمع منه ويحفظ. إذا كان الرسول ما حذر منه شو بدهن هن؟ فأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر يقول يبعث الله يوم القيامة الوحوش، يعني الخروف والجمل والبقر حتى الثيران والأسماك والهرر والكلاب، كل هذا يحشر يوم القيامة. قال فيقتص من بعضها لبعض ثم تعود ترابا. ما بتفوت لا على الجنة ولا على النار، الوحوش والحشرات لا تدخل الجنة ولا النار، لكن تحشر إظهارا لعدل الله. صوروا الشاة القرناء، الشاة الخروف القرناء يلي إلها قرون، ضربت الشاة الجلحاء يلي ما إلها قرون، يوم القيامة الله تعالى يحشرهما، فالمضروبة الجلحاء المضروبة ترد ضربتها من القرناء ثم يعودان ترابا. سؤال الرسول معه الحديث الذي رواه مسلم، قال لتؤدن الحقوق، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد من الشاة القرناء إلى الشاة الجلحاء، حتى من الذرة إلى الذرة، من النملة للنملة، ثم يرجعون ترابا. وبيجيك بعض البهائم من مصر وبيقولوا على الفضائية قال الخواريف والحشرات والبهائم لا أرواح لها، هذا كفر لأنه تكذيب للقرآن والحديث والإجماع. ليش الرسول قال وليرح أحدكم ذبيحته؟ أليس من المستحب عند الذبح أن تذبح وهي غير مضطربة الأعصاب؟ ليش قال الرسول وليرح ذبيحته؟ لأنه فيها روح، لأنه فيها روح. ليش ما قال الرسول ذلك إذا أراد بعضكم مثلا أن يقص أو أن يقطع شجرة فليرح شجرته؟ ما قال، لأنه الشجرة جماد ما فيها روح ولا إحساس. ها، الشجرة فيها صفة النمو ما فيها حياة، أما البهائم فيها حياة فيها روح. ليش قال الرسول لعن الله من فعل هذا؟ عن مين؟ لما رأى حمارا مكويا في وجهه. فبيجي واحد بيجيب حديد مجمرة عم بيتسلى بالخروف، بيتسلى بالحمار، بيحط له اياها بعينه، بيحط له اياها بوجهه. ها؟ شو قال؟ لعن الله من فعل هذا. طيب لو كان الحمار جماد مثل الشجرة ما كان بيتألم، لكن ليش الرسول قال لعن الله من فعل هذا؟ تبهتوا؟ لماذا قال الله وإذا الوحوش حشرت؟ لماذا قال الرسول من الشاة القرناء إلى الشاة الجلحاء ومن الذرة إلى الذرة، من النملة للنملة؟ إذا النملة إلها روح، كيف الخروف؟ بيجينا عمر هذا خالد الجندي وقبله الشعراوي قال في كتابه الذي سماه التفسير البهائم لا أرواح لها، لكن يجيب دجاجة ويعصرها بالمولينكس بدون ما يذبحها، يجيب دجاجة يفوتها على فرن الغاز بدون ما يذبحها، بيمشي الحال؟ شو يا أبو أحمد؟ تفوت لك شي خروف على الفرن بدون ما تذبحه؟ ما بيمشي الحال. إذا لماذا يكذبون على الله وعلى رسول الله؟ ليش ما قال الرسول وليرح أحدكم شجرته وهو يقطعها؟ ما قال، قال ذبيحته، هذه فيها روح، هذيك جماد. شو قال الخبيث هذا خالد الجندي؟ قال البهائم كالنباتات لا أرواح لها. النبات فيه صفة النمو بس ما فيه صفة الحياة، أما البهائم لها روح وتحس وتتألم. ليش قال الرسول زكاة الجنين بزكاة أمها أو بزكاة الأم؟ إذا أنت جبت نعشة وذبحتها وطلع ببطنها شو؟ حمل صغير، بسبب ذبحك للأم ماتت. قال زكاة الجنين بزكاة أمه. تبهت؟ لا، ما هي لما ذبحت أمها هي بعد بطن أمها ماتت. زكاة الجنين بزكاة أمها أو الأم. إذا ليش ما بيجيب الخروف أو الحمام أو العصافير أو الصيصان وبيحطهم مثلا مثل الجزر بالعصارة، يعمل له قنينة عصير العصافير مثلا على زعمه بيمشي الحال؟ لا، أعوذ بالله، حرام. ما قال الرسول وليرح أحدكم بطاطته وهو يقشرها، هذه ما لها روح. قال وليرح ذبيحته. فاللي بيقول البهائم لا أرواح لها شو؟ كافر. الذي يقول البهائم لا أرواح لها كافر، لأنه كذب القرآن والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وقال تعالى وإذا الوحوش حشرت، إذ ما لها أرواح وتحشر. صرنا بسؤال 41، بكرة إن شاء الله بنكمل، والله أعلم وأحكم. لا إله إلا الله. بس لحظة شوي، طولوا بالكم، حأرجع عدلكم الفائدة حتى الكل يستفيد منها. فائدة محررة، قال الشيخ حفظه الله: اعتقادي أن من تمسح بالشعرة النبوية وتبرك بها بلا حائل هذا كالذي رأى النبي في المنام على صورته الأصلية، أن يموت على الإيمان ولا يعذب لا في القبر. اسمع يا سمير، ولا يعذب لا في القبر ولا في الآخرة. والذي اسمعوا، ما نحن مش نستفيده، حارج عيد، اسمعوا اسمعوا، حارج عيد. قال الشيخ اعتقادي أن من تمسح بالشعرة النبوية وتبرك بها بلا حائل هذا كالذي رأى النبي في المنام على صورته الأصلية، اسمع يا محمد، أن يموت على الإيمان ولا يعذب لا في القبر ولا في الآخرة. اسمع الفائدة الثانية، والذي عنده مسألة كفرية ومسها بلا حائل يرجى له أن يرجع، يعني عن الكفر، يرجى له أن يرجع قبل أن يموت ويموت على الإيمان. نهلل ونصلي على النبي: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،